السلام عليكم. السيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك سيدنا يجوز للمسلم يتجوز الشيخ مصطفى؟ نعم. بقول لحضرتك يجوز للمسلم يتجوز النصرانية سيدنا وإيش؟ يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية أو النصرانية إذا كانت عفيفة. إذا كانت عفيفة. وذلك لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات العفيفات. قد تزوج حذيفة يهودية وبلغه أن عمر أنكر ذلك فذهب إليه فقال له: أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. السلام عليكم.